من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عزيزتي المستمعة، التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة وتحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. عزيزتي المستمعة، تفائلي دائما بالخير تجديه. أسعد معكم اليوم هالة سالم. في العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، لا خضرة وذليلة تترفرف على العيلة، وتظلم يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز، يا بيت السعد، يا بيت الفرح، يا بيتنا. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، يا رب تكون انت حلو وكل اللي حواليك حلوين. اجمل حاجه بحبها لما بصحى من النوم كده وانزل الشغل ان انا اضحك في وش الناس اللي حواليا، ولما بيبدلوني بضحكه بحس ان اليوم جميل، لو لقيتهم مكشرين بحس ان اليوم ممكن يبقى وحش. يا رب كلنا نفضل بشوشين الوش وبنضحك في وش بعض، ومصر بلدنا الجميله تفضل حلوه، حلوه بينا وحلوه لينا. متفائله ببكره، واتمنى ان كلنا يبقى عندنا طاقه ايجابيه وطاقة تفاؤل إن بكرة هيبقى أحسن وبكرة هيبقى لينا، وإن كلنا لازم نعيش لبعض، لا يستحق من عاش لنفسه فقط. عبير سليمان، كاتبة وصحفية. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هو ايه اللي حصل عندكم يا بدونيا؟ ده احنا بنضرب المثل بمدام وفاء. كمل يا عمر. بنضرب بيها المثل في الهدوء ورجحة العقل، وهي كده فعلا، لكن الظروف. ظروف ايه بس يا راجل؟ احنا جينا لها انا ومها، ما رضيتش تخرج تقابلنا. معلش عذروها، هي من ساعة ما رجعت من اسكندرية. وحضرتك يعني؟ ايوه انا صحيح قابلتكم. اسمح لي يا ابو دنيا، اللي بيحصل عندكم بقى عمره ما حصل قبل كده. ايوه وفاء مش عايزة مسرات تبقى شايلة الليلة لوحدها، عايزة تساعد معاها في شغل البيت ومش قادرة. ما عايزة تجيلكم تاني وتقعد مع مسرات ومع وفاء. مش دلوقتي يا عمر، معلش سيبونا شوية. أمرك يا أبو دنيا أمرك. هو احنا يعني عايزين ايه غير روقان الحال؟ ملناش دعوة يا هديل. ازاي يا هيثم؟ سيب الكبار هم اللي يتصرفوا. الكبار؟ أيوة، ماما نسمة وأستاذ أحمد مرزوق والنائب أشرف ومدام غادة. وإحنا صغيرين يا هيثم، المفروض تروح لهم. حاضر يا ستي، هروح لهم وإنتي هتيجي معايا. هاجي معاك ليه يا هيثم؟ أنتوا أهل، وأنا مهما كان جديد عليكم. أوه بطلي بقى عبط، جديد إيه ونص عمر إيه؟ هتيجي معايا يا هديل، يعني هتيجي معايا. أنا رحت لهم مرتين يا سلمة، وفي المرتين وفاء ما رضيتش تقعد معانا. وأبو دنيا؟ مش عايز يتكلم، واضح إنه متأثر جدا من اللي حاصل. ومين السبب في ده كله؟ للأسف وفاء. مدام وفاء؟ أنا قلت لأبو دنيا، قلت له وفاء بنضرب بيها المثل. أيوه وأنتوا رايحين ليهم يا سلمة؟ لا بس هديل قالت انها رايحة لهم مع عايز. وماله؟ جايز الوضع يتغير ووفاء تقابلهم. يا ريت الاحوال تهدى. وفاء بقى تبطل. ربنا ما يحوجني لحد ومش عايزه اتعب حد ومصرات تبطل سوء الظن. هي متهيئ لها ان وفاء مش مستريح لوجودها معاهم. مدام وفاء يا هيثم اعصابها تعبانه فعلا، كان باين عليها كده. الانسان اللي اتعود على الحركه والخدمه بتصعب عليه نفسه قوي لما يكون تعبان ونشاطه يقل. ده غير السن يا هديل. لا، مدام وفاء مش كبيره، في اكبر منها بكتير وكلهم نشاط. امال ايه المشكله؟ بس تكون مسرات بتزلهم عشان بتخدمهم مثلا؟ لا لا مش كده. امال ايه؟ انت ما سمعتش مدام وفاء قالت ايه؟ قالت ايه؟ قالت معلش يا جماعه انا واخده قرص مهدئ ومش مركزه. هي فعلا قالت كده. واضح انها كل ما تزعل هتاخد لها قرص مهدئ. الحمد لله ان وفاء قعدت مع هديل وهيثم، وهديل لاحظت موضوع الاقراص المهدئه، وهديل بلغت الدكتوره رشا فورا يا عمرو، وجات قعدت مع وفاء وشرحت لها اضرار المهدئات بدون استشاره الطبيب. ووفاء اقتنعت يا ابو دنيا وقررت الامتناع نهائيا عن القرص المهدئ. ايوه، القرص اللي اثر على اعصابها. وهو برضو اللي كان بينسيها القهوه على النار لغايه ما تفور وتبقى من غير وش. عزيزات المستمعة، الشائعات هي أداة لهدم المجتمع يستغلها أعداء الوطن، وللأسرة دور هام للتصدي لهذه الشائعات. نتعرف عليه من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة، عميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة الأسبق. دكتورة ليلى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور عليك وعلى المستمعين جميعا. دكتورة ليلى، بنتكلم مع حضرتك عن الأسرة والتصدي للشائعات. هناك ضرورة إلى توعية الأبناء شباب الأسرة باختيار مصادر البحث عن الأخبار. طبعا احنا الحقيقة يعني في السنوات الأخيرة حصلت اختلال شوية في دور الأسرة، والأسرة عليها دور مهم جدا في عملية التربية بكافة مجالاتها، وبما في ذلك أنا بعتقد أنه التربية الوطنية والتربية الإعلامية مع الولاد، لأنه طبعا البيت والمدرسة مهمين جدا في هذا السياق. فأنا بتصور أن احنا يعني لابد أن نتنبه، وطبعا بالإضافة إلى الشائعات الكثيرة جدا على الوطن واللي هدفها أنها تثير البلبلة وتعمل تضليل وتشكك الناس، ومنهم طبعا شبابنا ونسائنا. وبالتالي أنا بعتقد أن الأسرة مهمة قوي أن يبقى فيه زي زمان كده مناقشات توضيح، أن الأسرة يبقى عليها دور في توعية بالتربية الإعلامية. يعني إحنا المفروض يبقى عندنا برامج في وسائل الإعلام توعي الأم والأب إزاي ننتقي الأخبار، إزاي ننتقي مصادرنا اللي نعرف منها أخبارنا. يعني المفروض نبص على إيه علشان نتأكد، يعني إحنا المفروض نعرف الخبر ده مصدره إيه، طيب هدفه إيه المصدر ده، طب إيه مين اللي وراه. يعني نقعد نفكر كده ونفرز ونحكم ونميز ونقيم، ما نعتمدش على مصدر واحد نعتمد عليه في الأخبار اللي نتلقاها ونعتبره. طبعا حاليا الشباب يمكن بيعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي ويعتبرها المصدر الأساسي، لكن طبعا مش مظبوط، لأن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للحوار والتواصل وإبداء الرأي وليست وسيلة للمعلومات والأخبار، واللي بيكتبوا عليها ما هماش مهنيين. دكتورة ليلى، يعني زي ما حضرتك ذكرتي الأبناء ووسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت هي الوسيلة يمكن الوحيدة للشباب دلوقتي للمصادر، مع توعية الأبناء هناك ضرورة إلى يعني البحث عن إيجابيات هذه الوسائل والابتعاد عن السلبيات. هو بالتأكيد لها إيجابيات كتير جدا، لكن ما نقدرش نقول إنها لا، هي فتحت آفاق جديدة للشباب والناس عموما إنهم يتعرفوا على آخرين، يعرفوا العالم بيحصل فيه إيه، يتابعوا، فيها تسلية، فيها ترفيه، فيها حاجات كتير. إنما إحنا كون إن إحنا نستخدمها استخدام خاطئ دي مشكلتنا احنا، اننا نقضي فيها وقت طويل جدا وننشغل عن اشياء اخرى في حياتنا لابد ان احنا نقوم بيها، ويبقى في توازن بين المهام وتوزيع الاعمال والانشطه اللي بنقوم بيها في اليوم. دي مسؤوليتنا ودي اللي مفروض نتعلمها. يعني انا فاكره كنا بنتعلم واحنا صغيرين ان احنا نعمل جدول للمذاكره يعني عشان نشتغل بخطه ونوزع وقتنا. فاحنا برضو مهم قوي ان الام والاب برضو بقى لهم دور في هذا السياق انهم يساعدوا الاطفال ويساعدوا الناس على انهم يعني ما يستغرقوش اوقات طويله جدا وساعات طويله وقد يصلوا الى درجه الادمان، وده مرض حقيقي بيحتاج علاج. يعني ما بيصلوا الى ادمان الانترنت ده بيحتاج الى علاج نفسي. فانا الحقيقه بحذر من هذا الامور كمان، انه ايه اللي يدخلوا عليه وايه اللي ما يدخلوش. احنا ما بنقولش نراقبهم لكن نوجههم. فالولاد بيلقطوا الكلام ده وبيتعلموا منه، لكن لازم احنا يكون ده في دماغنا اننا نعمله ونمارسه كدورنا في العملية التربية. عزيزتي المستمعة، مع ارتفاع درجات الحرارة ونصائح لمريض السكر لتجنب هذه المضاعفات في هذه الاستشارة الطبية، الأستاذة الدكتورة إناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بكلية طب القص العيني ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فن. دكتورة إناس، فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما هي النصائح اللي بتوجيها لمريض السكر؟ هو أهم حاجة بتكون المية، تناول مية مهم جدا. بعض مرضى السكر بيبقى فيه درجة من اعتلال الكليتين وبالتالي بيحتاجوا مية يمكن أكتر من الشخص العادي. درجة الحرارة بتحتاج أيضا تناول ماء. ممكن كمان يكون بجوار الماء بعض المشروبات الغذائية اللي هي دايت مش عصير، لان احنا ما عندناش حاجة اسمها عصير دايت. يعني وارجو ان احنا المستمعين العلب العصير اللي مكتوب عليها غير مضاف سكر، هو كلام بيبقى غير دقيق، هو بيبقى فيها سكر وفيها سكر فركتوز وفيها كمية سعرات حرارية اعلى من العصير العادي، فدي مش دايت اطلاقا. انا بتكلم على المشروبات اللي هي المشروبات الغازية اللي هي الدايت، دي فعلا نسبة السكر فيها قليلة جدا. الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل مشروب بتاعي في البيت واحليه ببدائل سكر وابقى عارفة بالظبط انا حطيت فيه ايه المشروب، زي المشروبات كلها الكركديه وزي الشاي، وفي حاجات شاي كمان ليه طعم فواكه احليه، احب اشربه ساقع احب اشربه سخن، او ان انا اعمل عصير خفيف عصير فاكهة احط نص موزة على كوباية مية مع سانتي لبن كده وببتدي حليب بدائل سكر او جوافية برضو مع كوب ماء مع قليل من اللبن صغيرين وبحليب بدائل سكر، ببقى عارفة في هذه الحالة كمية سعرات الحرارية اللي انا باخدها. الصيف يعني لازم ادي كمية سوائل جيدة. دكتورة، إذا حدثت بعض الهبوط في السكر بالنسبة لمريض السكر، المحيطين لمريض السكر اللي أصيب، ما هي الإسعافات التي يجب أن يتخذوها لسلامة المريض؟ هبوط السكر طبعا ده إحدى مضاعفات السكر وهي يعتبر مضاعفات خطيرة، وبتحدث مع الأشخاص اللي هم بيتناولوا إنسولين أو بيتناولوا اللي هي مجموعة السلفونيلورية، بالذات إذا أهملوا في كمية الأكل أنها تكون منتظمة أو تأخروا في ميعاد الأكل أو عملوا مجهود جسماني كبير في يوم، مجهود غير متوقع، فقدوا سوائل كتير من جسمهم يا دكتورة. طبعا أكيد الحالة دي بنقول للناس اللي هي بتاخد هذه الأدوية، بالذات اللي هي بتتناول كميات إنسولين كبيرة في اليوم، إن هي تبقى أخذ معها كارت، تحط هذا الكارت في المحفظة بتاعتها أو في جيبها، بيبقى مكتوب عليه أنا مريض بالسكر، وفي حالة إصابتي بغيبوبة أرجو الاتصال بالتليفونات التالية، ممكن يكون تليفون حد في الأسرة، ممكن يكون تليفون الطبيب المعالج أو المركز اللي أنا بتعالج فيه. لو حسينا بهبوط بيبقى فيه في الأول أعراض منذرة بتبتدي تحصل، زي إحساس بهبوط شديد، زي ضربات قلب سريعة، عرق غزير، يبتدي يحصل رعشة في الإيدين، زغللة في العينين، تنميل في الوجه، تنميل في الشفتين، في الحاله دي بنبقى عارفين ان احنا دي اعراض نقص سكر قبل ما يحصل تغير في درجه الوعي. المفروض ان في اللحظه دي اللي عنده سكر يقدر ينقذ نفسه بايه؟ بتناول اي مشروب سكري. اسرع حاجه هو المشروب، يعني كلام بتاع ناخد شوكولاته او خد حته حلاوه او كده ده كلام غير دقيق. احنا محتاجين حاجه مشروب سكري فيه سكريات بسيطه عشان يتم امتصاصها بسرعه شديده. فبنقول 4 معالق سكر صغيرين في نص كوبايه ميه، او بناخد علبه العصير العادي بقى مش مكتوب عليه دايت بشربه، او باخد نص كان مياه غازية بشرب بسرعة. غالبا بيحدث تحسن في الحالة. لو بعد ربع ساعة ما حصلش تحسن قوي في الحالة باخد نص الكوب الاخر اللي انا ما كنت شربته، يعني بكرر المشروب السكر. لو حصل اضطراب في الوعي فبنقول للمحيطين بهذا الشخص ابتدوا حاولوا ان انتوا تحطوا له سكر في بقه، او اذا كان بيقدر يشرب نفوقه شويه بنحط له برضو مشروب سكري في بقه. لو ما فاقش يبقى على اقرب مستشفى، لان في هذه الحاله لازم يكون في اسعاف سريع على شكل اعطاء محلول سكري. كل الصحة والسلامة لمرضانا يا دكتور والمستمعين، وطبعا لتجنب ذلك ان هو يبعد على قدر الامكان من الجو الحار واشعة الشمس المباشرة. الف سلامة يا ريت نبدالة، انا مشغول عليك طمني مالك. عزيزات المستمعة، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. اخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، أنا النهاردة كده من غير مقدمات عايزة أكلمكم وبكل صراحة عن الصراحة. يا ترى لها حدود ولا مطلقة كده في كل الأوقات ومع كل الناس وفي كل الموضوعات؟ لازم نعرف أولا إن الصراحة صفة جميلة في الإنسان، ومرتبطة كمان بصفة أحلى وأحلى وهي البراءة. عشان كده بنلاقي أكتر الناس صراحة هم الأطفال. لكن رغم أن الصراحة صفة محمودة، إلا أن ليها شوية حدود. لو خدنا بالنا منها هنقدر نستفيد من صراحتنا من غير ما نأذي بيها أي حد غيرنا. بين الأصحاب الصراحة مطلوبة في كل وقت وكل الموضوعات. الصديق بيبقى مراية لصديقه، لكن ناخد بالنا أن مش لازم عشان أكون صريح أقول الحق دايماً، يبقى لازم أكون غشيم وغليظ. الصراحة تبقى أجمل ومقبولة لو عرفنا نوصلها بطريقة لطيفة وكلام بسيط وجميل. الصراحة بين الأزواج مثلا أساس، المفروض أنه يقوي العلاقة بينهم مش يهدها. يعني لما تحب توصل لمراتك مثلا أن وزنها زاد حبتين، مش لازم تكشر وتقول لها أنت وزنك زاد وشكلك متغير عن زمان. انت ممكن بطريقة ألطف بكتير من كده تشتري لها فستان جميل يكون مقاسها قبل الوزن الزيادة، اهديهولها وانت بتقول لها يا حبيبتي احنا لازم نغير أسلوب حياتنا شوية، انا وانتي لازم نعمل رجيم ورياضة مع بعض ونرجع لوزننا الطبيعي خلال فترة قصيرة. فاكرة يا حبيبتي البدلة الكحلي بتاعت فرحنا؟ أنا كمان نفسي ألبسها وأوصل لمقاسها. ما افتكرش بعد التصرف الجميل ده والكلام الحلو ده ممكن تجرحها أو تزعل منك، بالعكس هتفهم وهتتعامل معاك هي كمان بنفس الأسلوب. كمان ضروري وإحنا بنعلم ولادنا الصراحة لازم نعلمهم إن في خيط رفيع بين الصراحة وبين الوقاحة. لازم نعلمهم إننا زي ما بنحب نقول الصراحة لازم كمان نقبل الصراحة من غيرنا وبنفس الأسلوب. والحلقة الجاية ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، قاس تقدم الأمم باحترامها للقوانين والالتزام بقواعد السير والمرور، وابدأ بنفسك عزيزتي المستمعة في احترام هذه القواعد مع منى خليل. وابدأي بنفسك ومعي ومعك الأستاذة بوسي مختار، المعالج النفسي وإخصائية تعديل السلوك. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى. يعني بصفة عامة احنا بنقول ان في قوانين كتيرة جدا، وفي ممكن يعني اتعرض للمساءلة، لكن في بعض او كتير برضو مننا بيحاول يخالف قواعد المرور، خصوصا من ولادنا وشبابنا بيفتكروا ان دي شطارة. شطارة بالظبط. فبنقول احترام المرور تفادي لحوادث كثيرة جدا. صحيح. لمشاكل كثيرة جدا، ترجع لبيتك وانت يعني سليم وصحي ومعافي. وحمي نفسي وحمي غيري برضو، يعني انا لو مش انا الوحدي اللي هتأذي. أيوه. يعني انا هأذي الغير وعرض غيري للخطر، وده هشيل. يعني الناس متخيلة ان هي لما بتخالف القوانين بشكل عام، سواء كانت في المرور، انت بس حطي قانون لأي حاجة وهتبصي تلاقيه لا كسروه. يعني بصي بعض الناس بيبقى فيه مش عارفة ليه، يعني فأنا مش فاهمة، يعني بيبقى فيه إصرار على المخالفة ليه، يعني مع اني يعني القوانين فيها سلامتي وسلامة غيري، فأنا حافظ على نفسي وحافظ على غيري وأكون قدوة للي حوالي. ما هو أنا ما بشوفش حد رابط الحزام. يعني طب هقول لحضرتك على حاجة، الكمامة ما حدش بيلبسها إلا في المكان اللي ممكن يحس إنه هياخد فيه غرامة مثلا. فما هي دي عشان سلامتي، معمولة ليا أنا، يعني بتحميني أنا، وأنا لما هتضر. إحنا فكرتنا ابدأي بنفسك، فكل واحد فعلا يبدأ بنفسه بالزبط. ويعمل اللي عليه ويعمل الصح، يعمل الصح بالظبط كده. أنا أعمل الصح ومليش دعوة باللي حواليا، وهتبصي تلاقي كل حاجة حلوة صدقيني بتتعمل معاكي. يعني حضرتك شفتي كم الاهتمام بالطرق والكباري اللي في عهد سيدة الرئيس فعلا. يعني أنا الحقيقة كل ما أروح مكان بيبقى فيه طريق اتعمل جديد أو كوبري اتعمل جديد، سهل على المواطنين حاجات كتير والله، سهل كمان الوقت بالظبط. ففي مرة من المرات كنت ماشية المفروض في نزلة كوبري، لقيت حد طالع العكس. يعني أنا يعني أنت مش خايف على نفسك بس. طب مش خايف على غيرك؟ صحيح. طب يعني هانت عليك نفسك للدرجة دي؟ في طريق مثلا في الساحل، في طريق ضيق، وفي طريق اللي هو الرئيسي بتاع السفر برضو، ناس غاوية تمشي في الطريق اللي هو السريع، السريع عكس اختصارا لمسافة معينة. هو أنا بحس إن هو يعني إيه، مخالفة للمخالفة. يعني أنا ما بقاش فاهمة المنطق أصلا، يعني أنت ليه بتعمل كده؟ وفي ناس كتير بتتعرض والعياذ بالله لحوادث بشعة. بس تلاقيه يعني انا بشوف حوادث كتير، عربية كده وعربية كده، طب انتوا ازاي في طريق واحد؟ يعني واحدة عكس وواحدة، طب ما هو انا اللي تسببت اهو في اذى بقى. شوفي كام شخص حواليا، ودمرت نفسي ودمرت عربيتي، وتكلفة، وفي طرق بتبوظ، واعمدة نور بتقع، وحاجات كتير بسبب بس ان انا بخالف وخلاص. الاولاد الصغيرين هم راكبين مع اولياء امورهم، يعني بيبقى نفسهم يكبروا علشان يقوموا هم بالدور ده. صحيح. قيادة السيارة. صحيح. فهو هيشوف كل حاجة انت بتعملها يا بابا او يا ماما، اذا كنت انت اللي قائد بالزبط. السيارة يعني. فلو خالفت المرور خلاص، انت عارفي ان ابنك هيطلع يخالف المرور بقى، وهتبقى دي طريقته في الحياة. انا قدوة بالنسبة له، هو انا شوفي انا عايزاه يطلع ازاي، وانا اعمل، وهو هياخد مني. يعني هو بس قاعد بيسجل، ولما يكبر يعمل كل اللي انا بعمله. فانا لو عايزة كل الامور تمشي صح، انا ابدأ بنفسي واعمل انا الصح. احنا بقى فعلا كشعب بقى وكمواطنين، لو التزمنا بقواعد المرور لا هنشتكي من زحام، ولا هنشتكي من تكدس، خصوصا بعد التطورات كمان بقى اللي حصلت دي في الطرق والكباري. فالمفروض ان خلاص علينا بقى نعمل الصح يا جماعة. احنا بقى دورنا احنا ان احنا نلتزم بقى بالصح، ونلتزم بقوانين المرور، ونخلي بالنا من نفسنا، ونحافظ على نفسنا شوية. اكيد اكيد الدنيا هتفرق معانا كتير للأحسن طبعا. البنات بتبقى اكثر حرص، يعني وهي سايقة وهي بتقود السيارة بتبقى مش خوف، ولكن هي بتبقى ملتزمة أكتر. ملتزمة أكتر فعلا، بيحاولوا على قد ما بيقدروا. أنا بضحك عشان في ناس كتير بقى دايما ماشية وشايفة، أنت مين قالك انزلي سوقي أصلا؟ هي عشان هي مش بتجري زيك يعني، أو عشان هي مش عايزة تبوظ الدنيا زيك، بتحاول تحافظ. وبرضه بصراحة بتبقى متخوفة شوية، حريصة على نفسها، وحريصة لو معاها أطفال بتبقى حريصة عليهم، فبتحاول بقدر المستطاع تكون دنيا يعني هادية على الطريق شوية. فهو طبعا احنا لا، الباقي ما بيبقاش عاجبه كده يعني. فلا طبعا يعني الالتزام والهدوء، والالتزام كمان بالسرعات على الطريق يعني، في كل طريق بيبقى متحدد له السرعة بتاعته قد ايه. في ناس بقى ملهاش دعوة وبيتاخدوا مخالفات عادي يعني، ما عندهمش مشكلة، واهم حاجة يمشي وينجز هو طريقه وخلاص، ملوش دعوة بقى الدنيا ماشية ازاي. فأتمنى أتمنى أتمنى ربنا يا ربي كده يهدينا، ونخلي بالنا ونحافظ على نفسنا يا رب إن شاء الله. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر للمهندس أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.